تسلط عليك شيطانك في اي اوديه فيه سيتخطفك. لا تعلم اي ان الانسان معرض في كل لحظه لان ينقل من الهدايه الى الضلال، لان النفس الاماره بالسوء موجوده، ولان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ولان شياطين الانس تتراقص من حوله. كل هذه الاشياء موجوده. اذا انت بحاجه ما دمت في هذه المعركه بحاجه في كل وقت ان تستنجد بمن يعينك في الغلبه على اعدائك في هذه المعركه. ولذلك يعلمك الله عز وجل ويربيك وانت في معركه دائمه مع نفسك وشيطانك وشياطين الانس والمغريات المختلفه. يعلمك ان تقول كل يوم وفي كل صلاه: اهدنا الصراط المستقيم، اي يا رب جدد هدايتي التي اكرمتني بها بالامس، ولتستمر هذه الهدايه معي، ولا تتخلى عني يا رب العالمين. ارايت الى الطفل يشعر بالخطر من يمينه وشماله والى جانبه ابوه اخذا بيده، تجد هذا الطفل عندما يشعر بالخطر في كل لحظه يستنجد بابيه، في كل لحظه يتمسك باجيال ابيه. لماذا؟ لان الخطر مستمر. اذا الاستنجاد بالقوة التي الى جانبه ايضا ينبغي ان تكون مستمرة. هذا الكلام واضح. اقول هذا رغم وضوحي لاني قرأت في يوم من الايام دراسة يقع بيدي ينشره في الخفاء بعض المبشرين في بعض القرى الإسلامية. تمام؟ لأن المعروف لم يشأ هؤلاء المبشرون أن ينشروا كراسهم في المدن وبين المثقفين، إنما نشروه بين في القرى. يقول كاتبو هذا الكراس فيما قالوا إن الإنسان المسلم يقول كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. طبعا اذا كان الصراط المستقيم هو الايمان بالله وبنبوة الانبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام فقد هدى ووصل الى هذه الهداية، اذا لماذا يكرر هذا الطلب؟ يقول الكراس: لا بد ان هنالك شيئا جديدا يبحث عنه هذا الانسان. اهدنا الصراط المستقيم، اي ان ما وصل اليه لا يكفي، هنالك شيء جديد، شيء اخر يظل الانسان بحاجه اليه. ما هو؟ اخذ يجيب من وجهه نظره، من وجهه نظره كفره وضلاله وشركه وتمييزه وما الى ذلك، ليخلق على عقول هؤلاء المساكين الطيبين من اهل القرى وليدخل في عقولهم الريب. ولكن دين الله عز وجل ابلج ولا يتماسك عليهم اطلاقا اي ريب، ولا يمكن لا لفاجر ولا لفاسق ولا مبشر بالضلال ولا لمبشر بالضلال ان يدخل ريبة في قلب انسان صدق في ايمانه واسلامه لله عز وجل. انا في كل يوم بحاجة الى ان اسأل الله الهداية. الا تجدون في كل يوم من يفيه عن الجادة؟ الا تجد في كل يوم من يتخطفه شياطين الانس والجن؟ اذا كلنا بحاجة في كل لحظة ان نجدد هذا الطلب وان نسأل الله عز وجل الاستمرار في الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، اي كن يا رب مستمرا في ارشادنا وفي لطفك بنا وفي حجزك ايانا عن التيه والدواء الى لحظة الموت ينبغي ان يقضى الانسان هذا الكلام. الى ما قبل الموت بدقائق الانسان يعرض للهلاك وللضياع. نعود الى ما نحن بصدد. هذه الهداية الثانية جعلها الله وقتا لمن مزق اولا هواجس كبره وعناده. ولمن مزق نفسه مزق من حوله سجن عصبيته انطوائيته في مقتضيات بيئته رغباته نزواته ثم طلب الهداية. طلب واعلن عن رغبته في معرفة الحق. اختلاف واكاذيب ولا حدود لهذه الاختلافات والاكاذيب. يقول من اجل انكح العجم نساء العرب في الجنة. من اجل هذا بحث العلماء عز وجل ذاته العلية ان يهديه. وقد تجد انسانا منحرف مستغرق في معاصي كثيرة ومع ذلك فهو يتأسف من ضلاله ويتأسف من انحرافه. ولعلك تسمعه بين الحين والآخر يلجأ إلى الله بالشكوى ويجرأ ويعني يسأله الهداية والخروج من هذا التيه والضلال. وتقول طيب هذا الانسان تائه عاصر لماذا لا يستجيب الله له؟ هذا الانسان سيستجيب الله له ان لم يكن الله فغدا. ولسوف تجد ان مآله الى الرشد. قاعدة لا يمكن ان يلحقها كل. وقانون الله عز وجل لا يمكن ان يدخله او يتسلل اليه اي سبيل قط. لذلك نحن نقول كما قلت مرة ما ينبغي ان نسيء الظن بعباد الله ولا ان نسيء الادب معه. ان رأيت انسانا عاكفا على معاصيه وكفوره فلا تتصور ان هذا الانسان قد حكم الله عليه بالضلال وسيموت على غيره. لا تدري لعله بين الحين والآخر يستنجد بالله أن ينجده. سينجده في الوقت الذي شاءه الله عز وجل. وكم رأينا أشخاصا كانوا بالأمس يضرب بهم المثل في الضلال وإذا بهم اليوم نضرب مثلا في الرشد والاستقامة على دين الله عز وجل. هذه القاعدة ينبغي أن نعلم. إذا عرفناها أدركنا أن الحق ما عليه أهل السنة والجماعة وهم جمهور المسلمين من أن الهادي هو الله وأن المعتزلة تاهوا وضلوا عندما قالوا الإنسان هو الذي يهدي نفسه. هذا غلط. المعتزلة هم اول فئة ذهبت ضحية الفلسفة البيزنطية. هذه كلمة على الهامش لا بد ان نقولها. الفلسفة اليونانية دخلت في دائرة الحضارة الاسلامية مرتين. في المرة الاولى دخلت تهريبا عن طريق النوافذ والشقوق خفية وخلفة ودون إرادة وعلم من قادة المسلمين وأئمتهم. وذلك في عصر التابعين وتابعيهم. عندما دخلت الفلسفة من الشقوق والنوافذ تهريبا وخلفة فعلت في عقول كثيرا من الناس ما يفعله اليهود. وكان اول ضحية لهذا الوباء من المعتزلة. اتجهوا الى الفلسفة وهي تتكلم خفية الى العقول، فاقبلوا اليها دونها. كيف اقبلوا؟ اقبلوا اليها اقبال من كان يقف في الظل مدة طويلة، وفجأة اشرقت عليه شمس ساطعة فحلق ببصره في هذه الشمس فزاغت عينه، واخذ ينظر الى الاشياء المهتزة المضطربة، شيء طبيعي. واضح؟ هؤلاء المعتزلة من كانوا يدرسون لا الفلسفة ولا مقدمات الفلسفة، والجزيرة العربية كانت تقف على بوابة الحضارة الإسلامية. فذهب المعتزلة ضحية هذه الفلسفة، اضطربت عقولهم وتشوشت وزاغت أفكارهم، فقالوا لابد لكي نقرر عدالة الله عز وجل أن نقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، فلو قلنا أن الله هو الخالق لأفعال العباد لكان الله ظالما لعباده، لأنه هو الذي يخلق صلاتهم وصيامهم، وهو الذي يخلق معاصي العصاة أيضا، فلماذا يصيب هؤلاء ولماذا يعاقب أولئك؟ وقالوا أيضا ما دام الله عز وجل يعطينا الأجر على الهداية، إذا ينبغي أن تكون الهداية مما نحن بعرق جبيننا، وإلا فماذا نكون قد سمعنا؟ وبأي حق يكسبنا الله أجرا إذا كان الهادي هو الله والمضل هو الله؟ هذا الكلام أصابهم من نوفة دراسات أفلاطونية قرأوها أصبحوا عقلانيين أكثر من اللازم، يعني حملوا عقولهم قضايا عقلية أكثر من منهج العقل ذاته. ثم هؤلاء المعتزلة قسم كبير منهم صحوا إلى الحقيقة ورجعوا، قسم كبير منهم، وقسم بقوا على حالهم وانقرضوا وانتهى أمدهم. العهد الثاني الذي دخلت فيه الفلسفة الإغريقية إلى ربوع العالم الإسلامي هو عهد دخلت فيه الفلسفة دخولا قانونيا لا تعريبا ولا تكللا من الشكوك والنوافذ، أي دخلت بإذن من قادة المسلمين، وذلك في عصر خلفاء العباسيين، في عصر المأمون ومن قبل المأمون ومن بعده. عندما دخلت الفلسفة الإغريقية في هذه الفترة الثانية كانت أعين علماء المسلمين مسلطة عليها بالرقابة والفحص الدقيق، وكان العلماء علماء المسلمين قد تمرسوا بالمنهج العلمي في دراسة الحقائق العلمية، فانكب علماء المسلمين على الفلسفة الإغريقية يدرسونها دراسة نقد لا دراسة قبول مطلق ولا رد مطلق، أقبلوا يدرسونها دراسة نقد، يقبلون كل ما اتفق مع منهج النظر والبحث العلمي، ويرفضون كل ما دل منهج البحث العلمي على بطلانه. وكان الإمام الباقلاني والإمام الغزالي والإمام الرازي من أشهر من وقف يغربل الفلسفة بهذا الشكل فيها كثير من الحق، ينبغي أن نقبله وينبغي أن نستفيد منه، وفيها الكثير من الغراء والزبد ينبغي أن نرده، لان حقائق الوحي اتمت المنهج العلمي للمعرفة. فامتلك العلماء المسلمون ميزانا يستطيعون ان يفرقوا به بين الحقائق العلمية وبين الزغر الذي يتسلل باسم الله. في هذه المرحلة كانت حقائق الفلسفة بيانا لأخطاء المعتزلة وبيانا للباطل الذي يقع فيه، ولذلك انقرض الاعتزال بفضل المعرفة التامة التي تنهض على منهج متكامل من الوحي أي من الخبر الصادق ومن القرار العقلي، كل له دائرته وكل له مجاله. في هذا العهد قيل للمعتزلة نعم الهادي هو الله، لكن انظر الى مصدر الهداية ما هو؟ المشكلة تزول التي وقف عندها المعتزلة وغرق منها في شبر من ماء. الباري عز وجل ماذا يطلب منك لكي يهديك ويكتب لك الاجر على الهداية؟ نعم يهديك ويكتب لك الاجر على الهداية، يطلب منك ان تفكر ان تعلن عن حاجتك الى المعرفة وان تتحرر من الفكر من العناد من التقوقع في العصبية للآباء والأجداد والبيئة والمتالع الشخصية والنزوات العرقية. فإذا وقفت هذا الموقف وقلت إنني مجند متهيئ لمعانقة الحق أيا كان وإلى أي طريق أخذني، فإن الله يقول لك لبيك يا عبدي وعلي أن أهديك سواء الصراط المستقيم، استهديني أهدي هكذا. إذا أنت غرست غرسا ثم إن الله عز وجل أمد غرسك هذا فأخرج منه جذعا وأخرج من الجذع أغصانا ثم أخرج من الأغصان ثمارا، كل هذا بفعل الله، لكنك ليس صواب على الغرس الاول. ما هو الغرس الاول؟ انك حررت نفسك من الكبر من العناد من التقوقع في العصبية كما قلت. هذا هو المحور وهذا هو ينبوء الاجر الذي يدخره الله للعبد أو ينبوع العقاب الذي يدخره الله عز وجل للإنسان. فأنا عندما أعيش هذه الحياة مثلا في أولى مراحل حياتي أنظر بعين بصيرتي إلى الدنيا التي أنا فيها، من أين شئت؟ إلى أي نهاية أسير؟ المسألة خطيرة. هل انا حر؟ هل انا املك ان اتصرف بنفسي كما اشاء دون رقيب؟ اعذب اقتل ارتكب الجرائم لا احد يستطيع ان يدنى الي باي تساؤل، ام ان علي رقيبا؟ سؤال العقل يطلبه. ممكن ان اقول لنفسي ما لي لهذا السؤال؟ امام شهوات أريد أن أمالها، أنا أريد أن أبلغ شيئا من المكانة ما يناله أحد، فأنا أريد أن أكون الحاكم وأريد أن أكون الذي يفرض لنفسه الرأي الذي يرى، ولا أريد أن يجرح كائن كرامتي في أن يوزنني بطريق ما، لم يكن الحق هنا أو هنا. ممكن ان اقول هذا الكلام، هذا باختياري افعله. اذا سلكت هذا الطريق ما الذي يحصل؟ ساصير في منعك كل صراع بين العقل وبين كبرياء النفس. العقل يقول كل من سجدت على فراشي يا هذا ابحث عن الحقيقة. اليوم انت في الاحياء وغدا انت في الاموات. ما تدري ماذا سيفاجئك عند الموت. لعل هذا السلوك يفرس عليك شقاء. واسمع صوتا اخر يقول من اعماق نزلات نفسي. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء المتكلف؟ نعم انا الان اعيش في جنة اريد ان اقطف ثمارا. لا اريد ان يحكم علي انسان. انا حر افعل ما اشاء. من هذا الذي سيقول لي نعم انت مسؤول امامي او مكلف بما اخططه لك كما قال جان بي سارتر يوما ما نعم لتلاميذه انا حر افعل ما اشاء وليس لاحد ان ينتقص من حريه شيئا. صراع. فاذا خلال هذا الصراع كنت في طرف النفس وكنت اتهجم على العقل ونصائح العقل مرة تفر مرة في مرحلة معينة فإن الله عز وجل يحيح غضبه عليك ويقضي قضاءه النذرا في حق الإذن فها أنا ذا قد ترفضت لنزوات نفسك ولم يفيدك بعد اليوم عقلا لئن أصلت إليه. هذا كلام الله عز وجل وقراره. أو أن أكون إنسان آخر خلال هذا الصراع أعود وأغلب الانصياع إلى صوت العقل. أقول لنفسي لا بل إنني أريد أن أعلم الحقيقة فلنفذي إلى الحقيقة. ما هي؟ أخذت أصغي إلى العقل وإلى جنود العقل. أقرأ الكتب. أصغي إلى هذا القرآن وإن كنت في أول الأمر ربما لا أعرفه ولا أؤمن بحقيقته. أصغي إليه بتجرد بعقلانية. أصغي إلى الآراء المختلفة. من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ أصغي إلى سيرته من ينابيعها لا من السواق المتعكرة التي أصابها عثر المبشرين والمستشرقين ومن لفتهم. وإذا بي بعد حين أتبين الحقيقة. وإذا بي أقول طيب مالي ولنزوات النفس. نزوة النفس ستدعني وتفارقني عند الموت. ومهما استنجدت بها فلن تنجدني. ولكن الحقيقة ستبقى صديقا معي عند قبري. عندما أعلم الحقيقة وأتمسك بها وأجد أن هذه الحقيقة تفيدني بعد الموت وبعد أحداث الموت أيضا فإن الحق صديقا مستمر. إذا أعود إلى واقع فأجد ثقل الحمد عليه أواني الثقيل عليه شهوات ينبغي أن أدعها وأنا متعود على أن أتقلب فيها. ماذا أصنع؟ ولا أشعر بالخطر. أستنجد بالله. أقول يا رب أنا داعي. أنا لا أملك من أمري نفسي شيئا. وأنا أحب أن أنفع لهدوك وأسير على صراطك. لكن قومي أعيني. هذا هو الاستهداء. هذا هو طلب الهداية وصلني إلى الحج. عندئذ فإن الله عز وجل يحصنني بحسن هدايته. قد آتيه يوما ويوما وسنة وسنة وعشرة ربما. ولكن ما دمت أحل إلى التوبة فإن الله لا بد أن يطهرني. وهذه من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن أعود إلى حالة الإنسان الأول الذي تقول له وتحدثه عن الحقائق يسخر منه. ولا اريد ان انبه كلكم يعلم قصة هؤلاء الناس تذكره بالهداية يقول لك طيب ادعينا ادعينا من الله يهدينا يقولها ساخرة لا يقولها من قلبه ساخرة من اوج كبره يصلي عليه من علو. نعم لنستمر حال الانسان بهذا الشكل، كيف يعامله الله؟ يعاقبه، والله محق في رقابه وليس ظالما كما قال المعتدي. وهذا الاخر يكرمه من هدايته ويحسنه بالرشد وليس متحيزا في اكرامه له بهذا كما قال المعتزلة او كما ظن المعتزلة في عصر من العصور ابدا. انا والله ايها الاخوة كنت ولا ازال اصادق كثيرا من الناس التائهين، تفرض علي ظروف ان اناقشه فاجد فريقين من الناس، فريق يسري ويتتبع ويلاحقني ويطلب مني المجلس اثر المجلس حتى يزداد معرفة. انا اعلم يقينا ان مصير هذا الانسان الى الهداية، ولله هكذا يكون الان، بل اجدها قد اصبحوا من سيرة الناس. فئات اخرى يقف احدهم امامي يناقش اجيبه واذا لم يكفر من هذه المسألة الى مسألة اخرى. طيب قبل ان تقفل اعترف بالحق في هذه المسألة الاولى، لا يريد ان يعترف لان هذا الاعتراف يجرح الكبرياء. يقفل الى الثاني فالثالث يتلوى كما تتلوى الحرباء لونا وحركة. لماذا؟ انا هل اريد ان اسرق منك مالا؟ ابدا. هل اريد ان اجرك الى مغرم؟ هل ابغي ان اجرك الى كمين حتى نتخادع؟ انا ما اقف. ان رأيتني انفق بميزان العلم فكن معي الى النهاية. تجده اذا شعر بخطئه وشعر بانه غير محق فيما يقول راغ عن هذا الموضوع ووجهك بمسألة اخرى. وانت هذا مسألة اسر مسألة اسر مسألة الى ان يصمت صمتا مثبتا. ما صمتك هذا؟ فسر لي هذا الصمت. اهو اعتراف بالحق؟ اعلم عن اعترافه وقل والله هذا هو الحق وانا ضعيف اسأل الله الهداية والله قوي. لا يعترف لان هذا الاعتراف يجرح كبرياءه، هذا الاعتراف يجعله متهما بانه مزدوج الشخصية. ماذا سيقول له الناس؟ يقينه في واد وسلوكه في واد اخر. لا، ما دام انه ضعيف يتبع شهواته لابد ان يقول بين الناس ان سبيلي حق وما افعله هو المنهج السليم انتصارا لنفسه. هؤلاء الناس هم الذين قال الله عز وجل عنهم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا إن كلمك أحد باسم الاعتزال وصار بك في واد آخر فاعلم الكلام الذي قلته عن تاريخ الاعتزال بكلمتين مختصرات. أقول هذا لأن معاهد الغرب التي تدرس الدراسات الشرقية الإسلامية تركز كلها على نبش الفرق الإسلامية القديمة وفي مقدمتها المعتزلة. تحيي هذا الجسد وتنفق في ما بهذه الفرقة لكي تجعل من هذه الفرقة حدثا جديدا ولكي توجه انظار المسلمين الى هذه الطريقة التي بادت منذ قرون طوال خلت. لماذا؟ لعل اسلام المسلمين يتحول الى اسلامات متسارعة، لعل اسلام المسلمين الذي جمعهم بالامس يتحول الى شعب تفرقهم اليوم لعل والشيطان هو المستعان لهم في هذا السبب، لذلك يدرسون في ذلك. ولعل قلت لكم مرة أن هنالك مستشرقا فرنسيا مات منذ سنوات اسمه ماسيميون، هذا درس في الأزهر وتعمق وسلك مسلك التجسس للغرب على المسلمين، معروف تاريخه. ثم انه مقام استقر به في جامعه السربون استاذا اي رئيس قسم الدراسات الشرقيه، وكان مختصا بالفرق الاسلاميه، الاعتزال، الجهميه، القدريه، تلك الفرق التي بادت. فاذكر ان الشاب انه في يوم من الايام كان يتحدث عن عظمه الاسلام وروعته، فقال له شاب ممن يسمع محاضرته: طيب يا استاذ، ما دمت مرجلا بالاسلام لماذا لا تدخل في الاسلام؟ قال له: يا بني، اي الاسلام تريد ان اعتني؟ الاسلام الاعتزالي ام الجهمي ام المرجئي ام القدري؟ واخذ يعدد له الفرق. فانظروا عن اي عثونة كشف هذا المستشرق نفسه. نعم، لماذا يختص بهذه الدراسات؟ من اجل ان يمسك من دراساتها بمعول يحقن به الوحدة الاسلامية. لكن هذا سبيل فاشل مقضي عليه بالخيبة الثلاثة. فالاسلام واحد، والعقل انما يعتنق حقيقة اسلامية واحدة لا ثانية لها. وموعدنا في شرح بقية الحديث ان احيانا الله. الدكتور القادر، الحمد لله.